والآن مع شرح كتاب السنة للمروزي لفضيلة الشيخ أحمد بن عمر بازمون حفظه الله. والآن مع الشريط السادس. إلا إذا فقهوا معاني الكتاب والسنة. ولذلك حذيفة ماذا يقول لهم؟ يا معشر القراء، يا معشر الحفظة، ويا معشر العلماء، يا معشر الحفظة، خذوا طريق من كان قبلكم، خذوا بمعنى اسلكوا طريق من كان قبلكم، يعني الصراط المستقيم الذي كان عليه السلف الصالح. فوالله لئن استقمتم، لئن مشيتم في هذا الطريق المستقيم، لقد سبقتم سبقا بعيدا، يعني وصلتم الى مرتبة عالية، انكم حفظة لكتاب الله وعلى علم ودراية وطريقة مستقيمة. ولئن تركتموه، يعني انحرفتم عنه شمالا ويمينا، ضللتم ضلالا بعيدا، لانكم حفظة لكتاب الله وتقرؤونه ومع ذلك تخالفونه. او قال مبينا يعني واضحا. وفي هذا الاثر فوائد، من فوائده ايضا الرد على، من فوائده التنبيه على ان اهل البدع يستغلون القراء لخداع الناس، فيأتون الانسان قارئ صوته جميل طيب ويضمونه الى جماعتهم، يقرأ في الصلوات في التراويح، فكانت القراءة جميلة، ثم يخطب ويحاضر بكلام باطل، والناس يحب هذا القارئ، فنتكلم بالباطل والناس تحذر منه، ما تقبل الكلام فيه. هذه فائدة. ويدل عليها أن الخوارج استغلوا القراء في زمن الفتنة والخروج فقدموهم، فلما رأى العوام أن هؤلاء القراء هم المقدمين، هم المقدمون، أن هؤلاء القراء هم المقدمون، تقدموا ودخل بعض العوام في حرب الخوارج هذه. واضح؟ فمن عادة أهل البدع والأهواء استغلال القراء في الفتنة، استغلال القراء في الفتنة. ورأيت في الإنترنت رجل قارئ معروف في الرياض، فرد عليه، تكلم على مسألة وأخطأ، فرد عليه أحد طلبة العلم وقال يعني وبين خطأه. فإذا تعرفون أنتم في النت أن الإنسان إذا كتب مقال تأتي إيش تعقيبات وراءه، يعلقون تعليقات، وهذه التعليق أحيانا تكون مثل خرابيش الدجاج والبس، وأحيانا تكون مثل أكرمكم الله البعر، وأحيانا تكون حقا وهي نادر من أصحاب الحق، يعني للأسف يعني شيء شنيع، يعني ما تظن أن الذي يتكلم إنسان يعني عنده عقل فضلا أن يكون مسلما مؤدبا واعيا. المهم فلما رد على هذا طالب العلم، رد على هذا القارئ، تعال اسمع السباب والشتاب، أنت من حتى تتهجم على هذا الشيخ؟ وأنت من؟ أنا ما عرفت أن هذا الشيخ الفلاني هو واخذ بالهالات. سألت أنا عن هذا الشيخ، قال ما معاه إلا الثانوية وما درس إلا بعد الدروس. قلت لهم طيب ليش يقولوا يعني الشيخ الفلاني؟ فقالوا لأنه قارئ. قلت هل فهل معنى كونه قارئا أنه على الحق وعلى السنة؟ لا، وأنه على العلم؟ لا، لا يلزم هذا. فلذلك العوام يعني يخطئون خطأ فاحشا حينما يظنون أن القراء هم العلماء أو أن القراء هم محطة للعلم. ولذلك من يعني من أخبث طرق الإخوان المسلمين استغلال القراء وأصحاب الصوف الجميل وأصحاب الصوت الجميل، يعني يستغلونهم في دعوة، في خداع الناس وإدخالهم أو إعانتهم لهم. فينبغي أن نتنبه لهذا. نعم، الأثر الذي ثم ذكر رحمه الله عن الحسن رحمه الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمل قليل في سنة خير من كثير في بدعة. وذكر عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال رضي الله عنه قال: الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. وذكر بسنده عن عبد الله رضي الله عنه قال: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم ذكر رحمه الله بسنده عن عمر، عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال: لو كان بكل بدعة يميتها الله على يدي، وكل سنة ينعشها الله على يدي بضعة من لحمي حتى يأتي آخر ذلك على نفس على نفسي على نفسي لكان في الله يسيرا. ثم ذكر رحمه الله بسنده عن يونس بن عبيد يقول بلغني أن عمر بن عبد العزيز كان يقول لو كانت كل سنة أميتت فأحياها الله على يدي، وكل بدعة معمول بها فأماتها الله على يدي بضعة من لحمي كان ذلك قليلا. ثم ذكر بسنده عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يقول والله لولا أن أنعش سنة وأميت بدعة لما سرني أن أعيش في الدنيا فواقا، ولوددت أني كلما أنعشت سنة وأمت بدعة أن عضوا من أعضائي سقط معها. وذكر بسنده عن عبد عن خارجة بن عبيد الله بن عمر العمري قال كان عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز عندنا فكنا نؤذيه، فلما استخلف أبوه قدم عليه وهو ابن 19 سنة وأبوه يروض الناس على الكتاب والسنة وقد قطع بذلك، فهو يداريهم كيف يصنع؟ فقال له عبد الملك حين قدم عليه يا أمير المؤمنين ألا تمضي كتاب الله وسنة نبيه؟ ثم والله ما أبالي أن تغلي بي وبك القدور. فقال له يا بني إني أروض الناس رياضة الصعب، أخرج الباب من السنة فأضع الباب من الطمع، فإن نفروا للسنة سكنوا للطمع، ولو عمرت 50 سنة لظننت أني لا أبلغ فيهم كل الذي أريد، فإن أعش أبلغ حاجتي وإن مت فالله أعلم بنيتي. ثم ذكر رحمه الله بسنده أن عمر بن عبد العزيز الحديث الذي أورده عن الحسن البصري عن النبي صلى الله عليه وسلم عمل قليل في سنة خير من كثير في بدعة، هذا الحديث ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أورد عن ابن مسعود أنه قال الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة، وهذه قاعدة معناها أن العمل وقد مرت معنا معناها أن العمل القليل اليسير على السنة خير من العمل الكثير على البدعة، لأن العمل اليسير على السنة هو عمل معظم وعمل معتبر شرعا، والعمل الكثير في البدعة طيب هو عمل باطل مردود، هو عمل باطل مردود. وفي هذا التنبيه في هذا القول من ابن مسعود التنبيه إلى عدم الاغترار بكثرة أعمال بعض الناس، وإنه يعني صاحب اجتهاد وصاحب عبادة وصاحب إلى آخره، لا هذا ما ينفعه. الاعتبار والمقياس الصحيح متابعة السنة أو مخالفتها، فإن كان متابعا للسنة فهو سلفي سني، وإن كان مخالفا للسنة فهو غير سني وغير سلفي يبتعد عنها. ثم أورد عن ابن مسعود رضي الله عنه نفس الأثر وقال وكل بدعة ضلالة، فاعتبر ابن مسعود أن اجتهاد المجتهد في خلاف السنة هو بدعة وهذا يؤيد ما سبق. ثم أورد عن عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه أنه تمنى طيب إمادة البدعة وإحياء السنن، ولو كان هذا بكل قطعة وبكل جزء من جسده ودمه، دلالة على أولا أهمية هذا الأمر إمادة البدع وإحياء السنن، ثانيا على مدى حب عمر بن عبد العزيز ووقوفه وقوفا يعني قويا سلفيا أمام من يخالف السنة، وأيضا فيه دليل على أن أهل السنة إذا أحيوا السنن وأماتوا البدع فإنهم يتعرضون للأذى ويتعرضون للشتم، فعليهم أن يصبروا ولو كان على الصبر إلى يعني أن يؤدي إلى يعني إلى موتهم. طبعا لا ضرر ولا ضرار، وكل إنسان أبصر بنفسه، الإنسان اللي عليه ضرر أو يحسب له ضرر من يعني من أمر مثل هذا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولكن لا يختلف البدعة يبتعد عنها، لكن من أراد أن يثبت على السنة حتى يقتل في سبيل الله لأجلها على الحق وعلى طريقة السلف، مو يكون خارجي، على الحق وعلى طريقة السلف في إنكار البدع وإحياء السنن يثبت. وهذا مثل ما يحصل مع إخواننا في العراق السنيين السلفيين الذين يأتي إليهم الشيعة الروافض قبحهم الله وأخزاهم الله عز وجل، يأتون إلى أهل السنة ويفجرونهم ويذبحونهم ويقتلونهم، يصبرون على السنة هؤلاء لا يتشيعون، فمثل هؤلاء نسأل الله عز وجل أن يتقبلهم وأن يعني يحمي الباقي منهم من خطر وضرر هؤلاء الروافض الأخباث. نعم. ثم أورد أيضا عن عمر بن عبد العزيز الأثر الطويل هذا الذي فيه: فكنا نؤذيه فلما استخلف أبوه قدم عليه وابن 19 سنة إلى آخره. هذا أثر ضعيف جدا لا يصح عن عمر بن عبد العزيز. نعم. ذكر رحمه الله بسنده أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى الناس أنه لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر بسنده عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال: لا عذر لأحد بعد السنة في ضلالة ركبها يحسب أنها هدى. ثم ذكر بسنده عن عبد الله ابن دينار قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى أهل المدينة أن انظروا إلى ما كان من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبوه، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء. ثم ذكر رحمه الله بسنده عن غطيف بن الحارث الثمالي أن عبد الملك بن مروان سأله عن رفع الأيدي على المنابر والقصص، فقال غطيف: أما إنها لمن أمثل ما أحدثتم، أما أنا فلا أجيبك إليها، إني حدثت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أمة تحدث في دينها بدعة إلا أضاعت مثلها من السنة، فالتمسك بالسنة أحب إلي من إحداث البدعة. ثم ذكر بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما من عام إلا يحيى فيه بدعة ويمات فيه سنة حتى تحيى البدع وتموت السنن. ثم ذكر بسنده عن أبي إدريس الخولاني رحمه الله قال: لأن أرى في المسجد نارا لا أستطيع إطفاءها أحب إلي من أن أرى فيه بدعة لا أستطيع تغييرها. ثم ذكر بسنده عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، إنك إن تتبع خير من أن تبتدع، ولن تخطئ الطريق ما اتبعت الأثر. نعم. قول عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه مر معنا، يقول: كتب إلى الناس يعني يقرأ على الناس، لكن هنا مراده بالناس إلى الأمراء والعلماء ويبلغون من عندهم. طيب، أنه لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه أيضا قاعدة في الاتباع. إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم مع قول صحابي ولو كان صحابي، فقول النبي مقدم على قول الصحابي. طبعا الصحابة ما يعارضون، لكن ربما هم بشر، ربما يقولون قولا ويأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه، مثل ما جاء عن أبي هريرة مثلا، أنه كان يدخل الماء في عينيه، وكان يشرع الوضوء إلى العظم. فهذا عن أبي هريرة لا يقبل عند العلماء، لأن السنة عدت إلى المرفقين وانتهينا. أما أبو هريرة له عذره، اجتهد في أمر، وقوله اعتبره العلماء أنه يعني ليس بسنة لا يتبع. هو رأى أنه يعني يأتون غرا محجرين من آثار الوضوء فيعمم فيكون أكثر الوضوء في الجسد، واضح؟ ورأى الإبلاغ في ذلك. هذا رأي هو رأى رضي الله عنه، لا يبدع، انتبهوا، لكنه ليس ما هو من السنة، ما يقتدى به. أبو بردة أو غيره من الصحابة كان يأكل البرد، نقل عنه أنه كان يأكل البرد وهو صائم، يقول هذا ليس من الماء، هذا من عند ربنا. هذا رأي رأى، لكن العلماء اعتبروا أنه إيش؟ أنه مفطر وأنه خلاف السنة، ما يقبل، واضح؟ فإذا كان الصحابة الكرام رضوان الله عليهم لا يقبل قولهم إذا خالف السنة، فما بالك بمن بعدهم؟ ولو كانوا أهل علم، كان الإمام أحمد يقول: لا تأخذ بقولي وقول فلان، وخذ من حيث أخذنا. وكان السلف يعني يرجعون إلى السنة، وإذا خالف أحدهم ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ألقى قوله وأخذ بالحق. فما بالك إذا كان أصحاب هذا الرأي أناس جهال أهل بدع وضلالات من قبوريين أو متصوفة وأصحاب بيعات وأصحاب جهل، فكيف نقدمهم على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ جماعة التبليغ مؤسسة جاهل، صاحب طريقة صوفية. جماعة الإخوان مؤسسة حسن البنا جاهل، صاحب طريقة صوفية، قد رد عليه العلماء في عصره وخطأوه، فكيف يتبع طريقته ورأيه المخالف لرأي النبي صلى الله عليه وسلم، وهم ليسوا بأهل العلم أصلا؟ فإذا كنا ندع قول الصحابي وندع قول العلماء الربانيين لقول الرسول صلى الله عليه وسلم، من باب أولى أن ندع الأقوال الأخرى. ثم قال عمر بن عبد العزيز أيضا: لا عذر لأحد بعد السنة في ضلالة ركبها يحسب أنها هدى. يعني لو جانا واحد في ضلالة يعني بدعة، جانا واحد يدعو الناس بطريقة معينة، قال والله أن الطريقة المعينة يعني فيها خير وصلاح للناس، فيها هدى للناس، فيها هداية للناس، فأنا من هذا الباب أنا أعملها، يقول لك عمر بن العزيز: لا عذر لك، لأن هداية الناس جاءنا على النبي صلى الله عليه وسلم الطريقة الكافية لهدايتهم، فلا عذر لك في هذه الضلالة أن تركبها وإن حسبتها هدى. فهذا ليس بنافعك عند الله عز وجل، وليس بمنجيك، ستسأل عن هذا يوم القيامة. فلا عذر ولا اعتذار. يا أخي عذر الناس، صح عندهم طريقة جديدة، لكن هم مقصودهم الحق، هم مقصودهم الخير، مثل ما يقول بعض الجهال من رؤساء الإخوان وغيرهم: يا أخي مقصودهم على تبليغ الخير، لا تبدعهم، يا أخي مقصودهم على الإخوان الخير، لا تبدعهم. يقول لك عمر: ما في عذر، في ضلالة ركبتها تحسبها هدى. وهذا أيضا جاء نحوه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ذكره البربهاري في مقدمة شرح السنة. ثم أورد عن عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه، وعمر بن عبد العزيز كان يعتبره بعض السلف خامس الخلفاء الراشدين لمكانته في السنة. كتب إلى أهل المدينة أن انظروا إلى ما كان من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبوه، فإني قد خفت دروس العلم وذهاب العلماء. يعني عمر بن عبد العزيز عند أهل العلم هو أول من أمر بكتابة الحديث يعني وتتبعه، واضح، عند أهل العلم. فكتب: إني خفت أن يذهب العلماء بموتهم والسنة في قلوبهم، وبعضهم تلقاها وبعضهم لم يتلقاها، وبعضهم لم يتلقاها، فاكتبوا العلم. وليس المراد فقط الكتابة، إنما اكتبوه وانشروه، اكتبوه وانشروه. وأما الحديث الذي أورده في رفع الأيدي عند المنابر والقصص إلى آخره، وعن غطيف، هو حديث ضعيف. وكذا أثر ابن عباس: ما من عام يحيى فيه بدعة ويمات فيه سنن، وقد مر معنا هذا، لكن هذا الأثر ضعيف. أما أثر أبي إدريس الخولاني فهو ثابت، وهذا الذي قلت لكم عند أثر ابن عمر أن جاء بنحوه عن بعض السلف بسند ثابت، هذا هو. جاء أبي إدريس الخولاني أنه قال: لأن أرى في المسجد نارا لا أستطيع إطفاءها أحب إلي من أن أرى فيه بدعة لا أستطيع تغييرها. يعني كان المسجد يشتعل ويحترق أحب، بس أخف، أحب وأهون، لأنه لما يحترق يبنى غيره لله عز وجل ويسأل على السنة، ولكن لما تبنى فيه البدعة وتنشر فيه البدعة فقد انتشرت الضلالة. ثم أورد عن، وهذا أيضا فيه دليل على خطورة البدعة، فما بالك إذا كانت المحاضرات ويأتون في المسجد بالأناشيد، ويأتون في المسجد ويقومون التمثيليات، ويأتون في المسجد ويأتون بالخطب البدعية، فما بالك بهذا الأمر؟ لا شك أنه أعظم وأشد خطورة. ونبه هنا إلى قضية مهمة، يعني من أراد تأسيس مسجد وبناء مسجد فليتق الله عز وجل وليبنيه على السنة. كيف يبني على السنة؟ مو في البناية، في البناية لابد أن يكون مقتصدا ولا يغالي فيه. هذا جاء النهي عن يعني أو يعني تحذير عن النبي صلى الله عليه وسلم منه. ولكن يبني على السنة كيف؟ يسلمه إلى أيدي أهل السنة، ولا يسلمه إلى أيدي إما أهل البدعة وإما من هم مجهولون. لا، يبحث عن أهل السنة، يذهب يريد إمام صالح صاحب سنة، لأن هذا الإمام سوف يحدث الناس ويدلهم على الخير أو يدلهم على الشر، ومن بنى المسجد كان سببا في ذلك. فلذلك ينبغي على من يبني المساجد أن لا يسلمها إلى المجهولين، فضلا عن أن يسلمها إلى أهل البدع والضلالات، وإنما يسلمها إلى أهل السنة ويبحث عنهم ويسلمها لهم. ثم أورد أبي الدرداء رضي الله عنه: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، وهذا مثل ما مر عن ابن مسعود: إنك إن تتبع خير من أن تبتدع. ومعنى خير هنا خير مطلقا، ما هو المسألة تخير، خير مطلقا معناه لو ابتدعت فقد وقعت في الشر، ولن تخطئ الطريق ما اتبعت الأثر، ولن تخطئ الطريق إلى الله والطريق المستقيم ما اتبعت الأثر عن السلف، وما اتبعت آثارهم وطريقتهم. وفي هذا الوصايا على اتباع السنة واجتناب البدعة. أسأل الله عز وجل أن يهديني وإياكم إلى السنة وإلى صراط المستقيم، وأن يجعلنا متبعين غير مبتدعين، وأن يغفر لي ولكم ولآبائنا وأمهاتنا، وأن يجزي علماء السنة الأولين والآخرين خير الجزاء عما قاموا به من نشر السنة ومحاربة البدعة. وفي هذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في وقت الأسئلة ولا خلاص؟ لا. يقول ما رأيك في جمعية إحياء التراث الكويتية؟ جمعية إحياء التراث الكويتية مثل ما مر معنا عن ابن مسعود أنهم يقرؤون كتاب الله وينبذونه وراء ظهورهم. جمعية تدعي السنة وتدعي نشر العلم، وفي حقيقتها هي حرب على أهل السنة وحرب على السلفيين، وتنشر البدع والضلالات. فلا ينبغي المشاركة معها ولا ينبغي الخوض معها، وكل من شارك معها أو أثنى عليها طيب لا يخلو من حالين: إما أن يجهل حالها فهذا معذور وينبه، وإما أن يعرف ما تقوم به من الضلالات فهذا يلحق بهم ولا كرامة، يلحق بهم وفي خطائهم. والله علماء السلف لما يحذرون من جمعية الحكمة، والله هم يعني يتمنون أن تكون على السنة ويتمنون أن تكون على الخير وأن ينشر الخير، ولكن ما سبيل، هم على الباطل وينشرون الباطل ويفرقون بين السلفيين ويأذون السلفيين وينشرون كتب أهل البدع، ويأتون العلماء بعض العلماء السنيين ويقدمون لهم الوجه الطيب ويخفون وجه البطال منهم أو السيء. ماذا نفعل؟ والله ما يعني علماؤنا بفضل الله عز وجل تعلمنا منهم وعلمونا وافتونا ان لا نحابي احد في الله عز وجل، لكن ان نثني عليهم؟ لا والله ما نثني عليهم، قبحهم الله. يقول: ذكرت السنه الحسنه التي يجب احياؤها، ممكن يعني تذكر لنا سنن حسنه يعني اندثرت؟ نعم، في سنن كثيره الناس تجهلها. هذا اللي يفسرون الاحلام، الذين يفسرون الاحلام يجون يتكلمون كذا يعني، وذكروا يعني ولا يدلون الناس على سنن كثيرة، منها أن من رأى رؤية سيئة طيب لا يقصها على أحد، ومن رأى رؤية حسنة لا يقصها إلا على من يحب طيب، وأنه إذا رأى رؤية سيئة يستعيذ بالله من شر الرؤيا ومن شر الشيطان، ويدفل عن يساره ثلاثة، ويقوم من مقامه يتحول ويتوضأ ويصلي ركعتين. هذه كلها سنن مجهولة عند كثير من الناس. النوم على طهارة، لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، ومن نام على طهارة بات معه ملك أو ملكان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذه سنة مهجورة أو مجهولة عند كثير من الناس. انتبهوا، عندنا سنة مهجورة وسنة مجهولة. السنة المهجورة هي التي لا يعمل بها وإن علمها بعض الناس فتحيا بالعمل بها، وسنة مجهولة هي التي لا يعلم أصلا أنها سنة، وهذه أخطر. مثل أذانان الجمعة، السنة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وزمنا من خلاف عثمان، الأذان للجمعة سنة واحدة. فلما جاء عثمان واجتهد ورأى أن الناس بحاجة إلى الأذان الثاني أمر به. الآن لما تجي للمؤذن يؤذن أذان واحد للجمعة قامت القيامة، وينكرون عليه ويفعلون وأنت خالفت السنة وأنت طيب، مع أنه لما أذن أذان واحد هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه عمر وأبو بكر وزمن من خلاف عثمان، كيف تنكروا هذه السنة جهلوها؟ واضح؟ من إحياء أيضا هناك بعض الكتب التي ألفت في السنن، لكن هناك كتاب لامرأة من الرياض، ما اسمه؟ هيفاء الرشيد. أي اسم الكتاب؟ التذكير ببعض السنن المنسية. هذا الكتاب نافع، وهو أجود كتاب في السوق. وانتبهوا لهذه المقولة، لأن هناك بعض الكتب ألفها حداديون، فلا لا لا لا يعني لا نأمن شرهم، إيش يبثون فيها الله أعلم. لكن كتاب الأخت هيفاء الرشيد اللي هو تذكير بعض السنن المنسية من أفضل ما يكون، وذكر سنن كثيرة جزاها الله خيرا. ثم السنن المنسية أو المهجورة في كل زمان وفي كل مجتمع تنسى سنن، فانظر أنت واحي هذه السنن واحياها بنشرها. ما هي السنة السيئة؟ هي كل ما خالف الحق الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة. ما الفرق بين السنة الحسنة والسنة السيئة؟ ما الفرق بين السنة السيئة والبدعة؟ لا، السنة السيئة هي البدعة. ولا يوجد بدعة حسنة ولا يوجد بدعة حسنة أو مكروهة أو مباحة. البدع كلها محرمة وكلها ضلالات بنص الرسول عن بنص الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة الكرام مثل ما جاء عن ابن مسعود عن ابن عباس وغيرهما. يقولون يعني ان جماعة ان بعض الناس يرمي السلفيين بانهم يبالغون في التبديع فما تركوا شيئا الا بدعوه. هذا الامر يعني هذا الامر لا شك انه من التهويل. فما ادعوا السلفيون ننظر هل فعلا بدعة ام لا. فان كان بدعة فيجب قبول قولهم، وان كان لا يبين ان هذا ليس ببدعة. اما انه يعني يقال والله يعني ما تركتم شيء إلا بدعته، نعم الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الفتن ستكثر والمخالفات ستكثر، وهذا من نتائجها. هذا من نتائجها. فلماذا لا يبدعون السيارات والطيارات؟ يقول طيب الجواب عن هذا أن هناك فرق بين الأمور المحدثة في دين الله وبين الأمور المحدثة في الدنيا. أما الدنيا فأنتم أعلم بشؤون دنياكم كما قال عليه الصلاة والسلام. ما لا يعني الأمور المباحة الإنسان يفعل فيها ما شاء متقيدا بشرع الله، ما يقع في أمر محرم. أما أمور الدين فهي متلقاة عن الرسول بفهم السلف، بفهم السلف الصالح. طيب فإذا ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ من أحدث في أمرنا في ديننا فيما جئت به. ما قال من أحدث فعمله مردود، وإلا كيف الناس؟ ما معنى يقول اعملوا فسير الله، وما معنى ولا تنسى نصيبك من الدنيا؟ ما معنى الأحاديث واضح؟ فإذا التي جاءت يعني لو القامة القيامة على أحدكم وفي يده يعني غرسة فليغرسها. ما معنى مثل هذه الأحاديث؟ معنى العمل للدنيا وعمارتها، ولكن بالحدود الشرعية دون أن يكون هناك يعني بظلم أو مثلا بأمور محرمة أو إلى آخره. ففرق بين البدعة الدينية وبين البدعة الدنيوية. البدعة الدنيوية لا تسمى بدعة شرعا، وإنما بدعة لغة إنه أمر جديد، فهي غير مذمومة إذا ما كان فيها أمر محرم. واضح؟ أنا أظن هذا إيش ما مكتوب باللغة العربية. طيب هذا أنا أراجع. هذا يقول عمر بن عباس أبو الحلة إيش قال؟ أبو الأمور إلى الله البدع. قال ضعفته وجاء عن المحقق البصيري، هذا البصيري تحسينه إن شاء الله أراجع وغدا أفيدكم بإذن الله عز وجل. أنا أعرف أنه ضعيف لأنه كان فيه انقطاعا. طيب يقول هناك من يقول إن فتوى الإمامين ابن باز والعثيمين في التبليغ والإخوان من تلبيس الجامعين لهم، كيف الرد عليهم؟ الرد عليهم الحمد لله الشيخ ابن باز بن عثيمين رحمة الله عليهم، السؤال والكلام معهم كان مسجلا ومكتوبا، والسؤال كان واضحا لهم، وهم علماء لهم عقل يعقلون وفهم يفهمون، وجاوبوا على قدر السؤال. فسئلوا عن حال الإخوان وحال التبليغ، وذكر لهم حال الإخوان وحال التبليغ، فقالوا هم من 72 فرقة. واضح؟ ومن قال إن السلفيين لبسوا على العلماء هؤلاء يعني هذا كلام مجمل. يفصل لنا عين التلبيس، هل ذكر السلفيون أمرا ليس عن التبليغ وجماعة الإخوان؟ لا، بفضل الله عز وجل. ما نوع السلفيون؟ كما يقول وكيع، أهل السنة يذكرون ما له وما عليهم، وأهل البدعة يذكرون ما لهم. السلفيون معروفون بهذا أنهم لا يفترون على أهل البدعة، ما ينقلون إلا ما سمعوه أو ما قرأوه في كتبهم، وقد يخطئون ما هم معصومون، ولكن هم أحرص الناس على نقل الحق وعلى نقل الشيء كما هو. فليس هذا يعني لم يكن هذا من السلفيين تلبيسا على العلماء، هذا أولا. ثانيا، هناك ليس فقط ابن باز بن عثيمين، هناك جماعة من العلماء حكموا على الإخوان وعلى التبليغ بأنهم من 72 فرقة وأنهم على ضلال، من أمثال الشيخ أحمد النجمي وأمثال يعني جماعة من المشايخ ذكرهم الشيخ ربيع في المذكرة التي جماعة في جماعة التبليغ. فليس فقط أن هذين العالمين هما الذين أفتوا بذلك، بل جماعة من العلماء والعلماء الكبار الراسخين في العلم. يقول عندنا مسجد تقام فيه بدع يوم الجمعة، فلا نذهب مبكرين لأنها تقام فيها البدع. إن وجدت مسجد آخر يعني تقام فيه الجمعة وليست فيه هذه البدع فذهب إليه. وإن كانت هذه البدع تفعل على جانب في المسجد ولا تتأثر أو لا تسمعها فاحضر مبكرا وانكر على جانبا، وإن استطاع أن تنكر عليهم بالحق وبالحكمة فانكر عليهم. وإن كانت بدعتهم ظاهرة بحيث أن اللي يدخل لابد يعني يسمع ويتأثر فلا تحضر إلا يعني فتأخر عن الحضور مبكرا، لأنه يقول يقرؤون بالقرآن بصوت جماعي وعالي وإلى آخره. فهنا يعني الحضور مبكر فضيلة، ويعني وسماع هذه البدع منكر، فيعني لا يقدم الفضيلة على المنكر وإنما يتأخر. الوليمة التي فيها قراءة القرآن جماعة يعني هذا فعل فيها بدعة، فبالتالي لا تحضر هذه الوليمة. يعني هذا يذكر شبهة، يقول كيف نرد على الذين يقولون إن الحكام هم سبب ضعف الأمة، وإنه يعني وإنما يقومون به يعني من فساد وكذا، هو دليل على ذلك. لا، ليس الحكام هم سبب ضعف هذه الأمة، إنما سبب ضعف هذه الأمة من جهات عدة. الجهة الأولى ظهور الجهل، الجهة الثانية يعني ظهور البدع والمحدثات، الجهة الثالثة كثرة التفرق والتحزب والتناحر في داخل الأمة، الجهة الرابعة يعني عدم ظهور المعاصي والسيئات من قبل المجتمع. فسبب ضعف هذه الأمة هو من أنفسها، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذا أنا صلحت وأهلي صلحوا والمجتمع صلح فإننا بإذن الله نكون أمة قوية، وإذا كان المجتمع فاسد ما دخل الحكام في ذلك. لكن هذا من تلبيس الخوارج الذين يريدون إيغار وإدخال الغل والحقد والكراهية في قلوب العامة للحكام. لا والله، الذي أضعف الإسلام هم جماعة الإخوان المسلمين، وهم جماعة التبليغ، الذين فرقوا الناس عن السنة، والذين نشروا البدعة، والذين مكنوا لأهل البدعة والضلالات في المناصب، والذين وضعوا أيديهم مع اليهود والنصارى، والذين حاربوا أهل الحق الذين ينشرون السنة. أما قال السلف أن البدعة تفرق الناس والسنة تجمعهم، فهؤلاء الذين يقولون الحكام هم الذين يفرقون الناس، لا، بل أنتم الذين فرقتم الناس. وأيضا ذكر لي بعض الناس أنه يوجد رجل يعني سعودي من هذه الدولة أو في هذه البلاد يقول أنا لست سعوديا، أنا من قبيلة فلان. طيب، فقلت له أولا، فقال ما رأيك في هذا الكلام؟ فقلت له أولا المملكة العربية السعودية لا تطلب من شعبها انه انت فلان من فلان، مثلا مثلا القرشي السعودي، انت فلان من فلان العتيبي السعودي، انت فلان من فلان مثلا بنعمة السعودي بكذا، او الشامي السعودي. ما تطلب المملكة من احد ان يقول انا السعودي في في في في في, في اسمها او كذا. وما حملت الناس على هذا؟ هذا اولا. ثانيا، كل من دخل هذه البلاد المعروفة بالمملكة العربية السعودية استحق أن يوصف أو أن يعني أو جاز له لغة وعرفا أن يقول أنا السعودي، أي أنا من حل في هذه البلاد، فهي نسبة إلى البلاد التي حلها. مثل من يسكن الطائف يقول أنا طائفي، الذي يسكن مكة يقول أنا مكي، وهذه نسبة معروفة عند العلماء. لكن قلت له هذا الرجل لما يقول أنا مني سعودي، إن كان مقصود من سعودي مما سبق فالمملكة لا تحمل أحدا على أن يقول أنا سعودي، وإن كان مقصوده أنا لست سعوديا أي لست أعترف بهؤلاء الحكام، طيب، وليس أهلا لأن أنصب لهم، فهو رجل ضال، فهو رجل على ضلالة يريد أن يعود الشباب على عدم الانتساب أو عدم الاعتراف بهذه الدولة القائمة. واضح؟ فتنبهوا مثل هذه المكائد. وكل يعني عندك عند أكل الطعام هل نقول بسم الله أم بسم الله الرحمن الرحيم؟ الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يا غلام سم الله، فكان العلماء يقولون تقول بسم الله، أما الزيادة في الرحمن الرحيم فليست من السنة. أما القراءة بالتلحين للأحاديث والكتب فهذه لم نعرف فيها سنة عن السلف، لم نعرف فيها سنة عن السلف، وإن كان بعض العلم قد يعني جرى عليها، لكن حقيقة السنة وهدي السلف أحق أن يتبع. وأنا أذكر لكم مثال، أنا سألت بعض مشايخي في رواية الحديث المسلسل بالأولية، عند المحدثين، مو عند المحدثين، عند المتأخرين من المحدثين، أن الطالب إذا جاء عند الشيخ، الشيخ أول حديث يسمعه الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، هو حديث يرويها عبد الله بن عمرو بن العاص. طيب هذا الحديث في الطبقة الرابعة والخامسة منه كل تلميذ يقول وهو أول حديث سمعته من شيخي. إلى هذا العصر في مشايخ يعني اتصل السند وهو أول حديث سمعه من شيخي. حقيقة المسلسلات تحملناها بصورها، فأنا يعني طبعا تحملتها ابتداء، فسألت هذا الشيخ، قلت يا شيخ عندي سؤال وعندي إشكال، قال لي، فقال لي ما هو؟ قلت له يا شيخ جزاك الله خير، نحن عن سنة والرجل سني. طيب الآن لما نجي نقول إنه أول حديث نسمعه من الشيخ ونحرص على هذا المسلسل بالأولية، ما السنة عن النبي وعن الصحابة في هذا؟ فطالع فيه كذا، فهذا بخراص ويفكر لا مشكلة هو واقع في هذا، ثم قال يا شيخ يا خان هذا يعني سنة العلماء. فقلت يا شيخ سنة العلماء ليست بسنة، ما هي بسنة، نحن نتبع ولا نبتدع. فمثل هذا الحديث المسلسل بالأولية أدخل علينا من الطرق الصوفية، أدخل علينا من الطرق الصوفية، وإلا من يعني من دعا إليه فليأتنا بالدليل، من دعا إليه فليأتنا بالدليل. فكذا قراءة بالتلحين، ما نعرف سنة، ولا نقل أنهم كانوا يلحنون أو يجودون في القراءة، ما نقل هذا، ولا نقل الله العين والرأس. ومن فعلهم من العلماء لا نبدعهم، اجتهدوا، طبعا ما هو مقصودهم مخالفة السنة، يعني هذا يقول ما رأيكم من يقول المعاهدة مع اليهود النصارى نسخت بآية إلى آخره. الجواب عن هذا قد أفتى فيه العلماء الكبار، الشيخ ابن باز رحمة الله عليه وغيرهم كالشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن الشيخ وغيرهم، بأنه يجوز الصلح والمعاهدة مع اليهود النصارى، وهذا مرجعه ونظره إلى الإمام في حاجة حسب مصلحة الناس. يعني يقول بعض علماء السنة يستدلون ببعض الحزبيين يعني الذين تغيرت مناهجهم في هذه الأولى الأخيرة، فهل معنى هذا أن هؤلاء الحزبيين يعني على خير أو صلح حالهم ونأخذ كتبهم متأخرة؟ الجواب لا، يعني ما نعرف من هؤلاء الحزبيين السابقين اللي كانوا في حرب أيام حرب الخليج والذين تغيرت حالهم بعد أحداث التفجيرات وظهور الخوارج، ما نعرف أنهم رجعوا إلى السنة، ما نعرف أحد منهم رجع إلى السنة. وإن ادعوا الرجوع، لأن رجوعهم إلى السنة يعني يلزم منه أمران، الأمر الأول أن يقولوا نحن كنا على بدعة وضلالة، والأمر الثاني يقولوا وأن يقولوا ما كنا فيه وما كانت عليه جماعاتنا وهذه جماعة الإخوان على بدعة وضلالة، الأمر الثاني أن يقولوا نحن رجعنا إلى السنة ولا نعمل إلا بالسنة. وكلا الأمرين لم يقع منهم، مجرد الأمر أنهم قالوا والله كنا أول كان طريقتنا خطأ، اتخذوا طريقة أخرى، الأولى كانوا قطبية الآن بنائية فلا نغتر. من صرح منهم بهذين الأمرين فعلى العين والرأس، بأن يتوب إلى السنة طيب ويعترف بضلال ما كان عليه وما عليه جماعة الإخوان وأن يسير على ذلك. ما هو يجينا انه تركت الخطاب الدعوي الصارخ السابق والان يدو مع الصفار والاخر يجلس مع النساء والاخر يجلس مع بنت وفاء منصور مدري شكلها بنت منصور الكاتبة الروائية ويجلس معها وينظر اليها، هذا خلل، هذا جهل، هذا تلاعب بدين الله عز وجل، اي تغير، هذا سبحان الله تنقل من يعني من سيء الى سيء ومن بدعة الى بدعة، فلا نغتر بذلك. ما معنى يتكلم يتكلم الرويبضة بالضاد في شأن هذه الأمة؟ ما هو المقصود الرويبضة؟ أسامة بن لادن، أسامة بن لادن ودعاة الصحوة دعاة الثورة كلهم رويبضيون، جاء تفسيرها في نفس الحديث، المرء التافه الذي لا علم عنده ولا هداية عنده ولا سنة عنده، هؤلاء كلهم رويبضيون يتكلمون في أمر هذه الأمة، أي في أمر يتعلق يعني بشأن عامة، يتعلق بشأن عامة. تذكرون في حرب الخليج العلماء الكبار أفتوا بجواز الاستعانة بصب عدوان هذا يعني صدام حسين لصب عدوان على هذه البلاد، ثم يأتينا الرويبضيون أن الاستعانة بالمشركين لا تجوز وأنه وأنه وأنه وأنه، ثم أثاروا أنه نحن نقاتل إخواننا المسلمين من العراقيين وهذا لا يجوز. هؤلاء الرويبضيون ما لكم ومع شؤون هذه الأمة؟ الله عز وجل علقها بأيدي الحكام وأيدي العلماء الكبار، انت ما تافه يعني طفل طفل كما يقال ان صح التعبير بحفاظه في العلم. ما تعلمت حتى ايضا كيف تدخل الخلاء. تاتي وتقف في وجه العلماء الكبار لا شك ان هذا من السفاهه وان هذا يعني فعل الروايبضيين. الدعاء الجماعه بعد الوليمه في رمضان او في غيرها لا شك انه من البدع التي نص العلماء عليها. يعني هذا صاحب هذا السؤال ممكن يجيني ويتكلم معه اذا كان قاله يعني معترفا. انتبهوا انا معلش وقف. طيب هذا اخر سؤال ان شاء الله، راح يرسل لي سؤال ويجيب عليه ان شاء الله باختصار. يقول أراك تفرق وتدلل جماعتي الإخوان التبليغ من يوم أمس، لا والله من يوم السبت، وكأنما الضلال كله والبدع اجتمع في هاتين، يعني ربما وحضر الأمس، وكأنما الضلال والبدع اجتمع في هاتين الجماعتين مع كونهما في الحقيقة عندهم من الخير أشياء كثير، وأراك أجحفت كثير ولم تنصفهم في شيء. أقول بارك الله فيك، أما أن الكلام اقتصر على هاتين الجماعتين فنعم أنت صادق في هذا أنسك، فأنت صادق في هذا ويعني صدقت القول في هذا، ولكني أظن ذكرت المعتزلة والأشاعرة والصوفية وغيرهم. طيب ولكن مع ذلك أنا لم أذكر إلا هاتين الجماعتين. لماذا؟ لأن هاتين الجماعتين أصبحت أكرمكم الله كالزبالة التي تجمع كل الأوساخ فيها، فكل أهل البدع والضلال داخلين في هذه الجماعتين، وكل من عاد السنة داخل في هذه الجماعتين، بل حتى النصارى دخلوا في هاتين الجماعتين في جماعة الإخوان. فكيف لا أثرب عليه وكيف لا يعني أتمنى أن يعني أن أفجرها بالعلم الصحيح واضح. ثم هل أنا مبتدع بذلك؟ لا، هذا كلام العلماء الربانيين الراسخين في العلم تكلموا فيهم وبينوا خطرهم، بل يقول صاحب سمو الملك الأمير نايف إن يعني إن جماعة الإخوان قد أفسدت فسادا عظيما في الأرض، واما الخير الذي تدعي عندها فان كان حقا فوصوله من السنه التي يعني جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، فما عندهم خير زياده. هذا واحد. ثانيا، مرت معنا نصوص عن السلف ان اهل البدع قد تكون عندهم خير ولكنهم على ضلاله، وقد مرت معنا نصوص اصلتها معكم ان الانسان اذا كان على بدعه فما ينفعه الخير الذي عنده، بل ابتعد عنه واهرب ولو خالف السنه بشعره. فكيف لو هد السنه؟ وكيف لو حارب السنة؟ وكيف لو حارب التوحيد؟ أما نحذر منهم ونفرب عليهم بل ونرشهم بنار العلم؟ لا والله نرشهم بنار العلم. فقولك هذا لم تنصفهم، ما والله أنت لما أنصفت أهل السنة ومنك مع أهل البدعة. أما قال أبو بكر بن عياش لما سئل عن السني من هو؟ قال السني الذي إذا ذكر أهل الأهواء والبدع لم يتحرك لشيء منها. فروح راجع نفسك، السني أم بدعي أنت؟ غيرت على الإخوان وجماعة التبليغ الذين أضروا الإسلام في كل مكان، الذين أفسدوا، الذين طعنوا في علماء السنة وطعنوا في السنة وطعنوا في كتاب الله، وما غيرت على علماء السلفيين الذين يردون على أهل البدع والأهواء وطعن فيهم بالكذب والافتراء. روح راجع دينك وإيمانك، أنا ما أكفرك، لكن روح راجع دينك وإيمانك وقدرتك السليمة. قال ثم أنت فطري الثناء على الشيخ ربيع المدخلي، هداه الله آمين، هدانا جميعا وهداك للصلاح والخير، وكأنما العلم حصر فيه، وأنت قبل قليل تثرب على من تعصب للذواب، وأنت لم تفهم ما قلت قبل قليل. طيب أما الشيخ ربيع فمعروف أني نقلت عنه بعض المقولات ونقلت عن غيره، وأيضا أثنيت عن الشيخ بن باز وأثنيت على أهل السنة عموما وأثنيت على غيره، وإنما ذكرت ملحظ في الشيخ قاله الشيخ النجمي، وقاله كثير من علماء خلاص جزاك الله خير، وقاله كثير من علماء السنة عن الشيخ ربيع، أن الرجل يعني أصبح وقلت انتبهوا ما قلت لذاته، قلت من شدة اتباعه للسنة وحربه للبدعة أصبح عنده يعني كلام ينطلق من مشكاة النبوة. والله كم مرة حضرت مجالسه وأسمع كلام يقوله كذا ابتداء في تقييم السنة، والله أكون قرأته في السنة للاركائي وفي ذم الكلام العربي من كلام بعض السلف، فسأله وقل يا شيخ هذا الكلام من أين؟ قال هذا الذي تدل على الأدلة، فكلام قوي. ومع ذلك لو قال الشيخ ربيع كلام خطأ يرد عليه مو قال، واثبت هذا واثبت هذا. وايضا الشيخ ربيع هو من ابرز المشايخ، من ابرز المشايخ الذين وقفوا في وجه اهل البدع ورد عليهم، والذين افترى عليهم اهل البدع كثير الى الان، يرمي بعض اهل البدع بانه معتزلي، وهو شيخ سنه، صلب في السنه، حرب على البدعه. ياتي هذا الروايضه ويرمي الشيخ بالاعتزال، يحسب اننا بغضاوات او غنم لا نفهم شيئا. الذي لا يشوى فلسا في العلم يرمي اهل العلم بالبدع والضلالات. ثم هل ثنائي على الشيخ ربيع حفظه الله ورعاه وسدد خطاه، هل ثنائي على الشيخ ربيع كثنائكم على الشهيد سيد قطب الذي دمه كتب على الجدار لا اله الا الله، الذي وقف في وجه الحكام بالكذب والافتراء وما كان من هذا شيء؟ هذا باطل وهذا حق. وقال اهل السنه اذا رايت الرجل، اذا اثني على اهل السنه وتمنى موت، اذا رايت الرجل يغضب اذا اثني على اهل السنه وتمنى موتهم فاعلم انه صاحب ضلاله. فراجع نفسك، اسال الله لي ولك الهدايه وللشيخ ربيع ايضا. قال ثم اشهد ان كثيرا من كلامك مجارب للصواب، والحمد لله كلامي من كلام السلف، واتحداك واتحدى جميع جماعه الاخوان التبليغ ان ياتي بكلام خلاف كلام السلف. طيب مجارب للصواب، فهذا اوضح، فهذا واضح في سهوله، في سهوله اطلاق كلمه الكفر على الناس، والحمد لله ما نكفر بفضل الله عز وجل. واتحداك ان تاتي وعندك الاشرفه ان تاتي ان تقول كفرت. اما قضيه عمرو خالد فأنا نقلت عن الشيخ عبيد الجابري تكفيره، ما قلت أنا. ومع ذلك فقد نبهني بعض الإخوان بالمناسبة، يعني هذا الأخ نسأل الله عز وجل أن يهديه لأنه يعني نبهنا على هذه القضية. بالمناسبة بعض الإخوان يقول عمرو خالد لما قال الشيطان ما كفرش أراد أنه ما كفر بالله ربا، لأنه قال خلقتني وكذا، وإنما وقع في كفر الطاعة. فإذا كان هذا مراد عمرو خالد أن الشيطان ما زال كافرا، واضح؟ لأنه قال ربي فأنظرني إلى يوم الآخرة. إذا كان مراد عمرو خالد هذا صح فقد أخطأ في العبارة ولا يجوز تكفيره. أما إذا كان مراده أن الشيطان ما هو كافر لأنه قال ربي وقال خلقتني وقال كذا وأنا لا زال مؤمن، فهذا تكذيب لصريح القرآن المعلوم من الدين بالضرورة، وهذا هو وجه تكفير الشيخ عبيد الجابري. وبالتالي أنا أصحح الكلام السابق، ما هو مني، من الشيخ عبيد نفسه، بناء على تنبيه اخينا الشيخ عادل منصور جزاه الله خير. قال لا انتبه ترى عمر كذا وكذا وكذا وكذا. فقلت والله يا اخي انا اللي بلغني عن الشيخ عبيد انه قال انه كفر عمرو خالد انه قال الشيطان ما كفرش، والشيخ عبيد قال انشروا عني هذا، وبالتالي نشرته عنه. فاني بحمد الله فاني متابع لأهل السنة وطالب من طلاب العلماء السلفيين، لا أكفر أحدا لأننا نحن ما نكفر أحدا جزافا. وعن التكفير يعرفون أنفسهم، يكفرون الحكام ويكفرون العلماء الذين يفتون الحكام ويكفرون المعامة الذين تثني على الحكام، معروفين على التكفير. ولا شك أن من كفر الحكام وكفر العلماء وكفر يعني الشعب الذين يتبعون هذا الحكام، لا شك أن من كفر هؤلاء هم من خوارج الضلال، وهم أهل البدعة التي يجب التحذير منهم. هو قال كما حدث مع عمرو خالد، الحمد لله انه جاء الانسان من غير ما ينص، والله المستعان. طيب والله المستعان. قال ثم نرى ان من هو على شاكلتك، الحمد لله طيب، يحذر من مؤلفات سيد قطب رحمه الله تعالى، ومع كونك ان تعلم. اما من اثنى على سيد قطب طيب، واثنى على الظلال ورد على الشيخ ربيع في الاربع الورقات طيب، فقد اعترف انه يعني لم يقصدها وتراجع عن كلامه هو الى اخره. فان لا زال من اثنى على الشيخ، من اثنى على سيد قطب، ان عرف ما عن سيد قطب من الضلالات كائنا من كان يلحق بسيد قطب ولا كرامه. يعني بالله لو جاءنا رجل ابن باز لا قدر الله، ابن عثيمين لا قدر الله، لو جاءنا قول الضلال انا قراته من اول الى اخره وهو كتاب جيد، والله ما نقبل قوله. كيف نقبل قوله؟ وسيد قطب يفتن نبي الله موسى أخذت العصبية القبلية، كيف نقرر قوله؟ وسيد قطب، وكيف نقبل قوله؟ وسيد قطب يصوم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف نقبل قوله في سيد قطب؟ وسيد قطب يقول بيحرك النجوم ويحرف الأسماء والصفات، والله ما نقبل قوله. أنت تقبل الحق وتعرف الحق بالحق أم تعرف الحق بالرجال؟ فروح راجع نفسك. فأنت من الرجال، أنت جميع الصواب في قولك هذا إلا في المواطن التي نبهت عليها في موطن أو موطنين. لا أنا والله لو صلحنا السنة كان أفضل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد توقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى بسنده إلى إسماعيل بن عبيد الله. نعم. ذكر الإمام محمد بن نصر المروزي غفر الله له ولشيخنا ولوالدينا ولمن حضر في كتاب السنة عن إسماعيل بن عبيد الله أنه كان يقول: ينبغي لنا أن نحفظ ما جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فهو عندنا بمنزلة القرآن. ثم ذكر بسنده عن حسان بن عطية أنه عن حسان بن عطية قال: كان جبريل ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن، ويعلمه إياها كما يعلمه القرآن. وقال يحيى بن كثير: نعم نعم. قول إسماعيل بن عبيد الله: ينبغي لنا أن نحفظ ما جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن نحفظه أي أن نهتم به وأن ندرسه وأن لا يضيع، بل يدون ويحفظ. وقد مر معنا بالأمس أن عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه قد كتب إلى الناس، إلى العلماء، أن اكتبوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإني خفت دروس العلم، فإني خفت دروس العلم، أي خفاؤه وذهابه. وذلك أن الناس أو أن العلماء إذا قبضوا والسنن في قلوبهم لم يحفظها عنهم الناس، ضاع العلم وضاع الدين، ضاع العلم وضاع الدين. والدين إنما يقوم على الآثار النبوية التي أخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم. واستدل إسماعيل رحمة الله عليه بقوله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذه الآية فيها رد على الجماعة المعروفة بالقرآنية أو بالقرآنيين الذين يقولون: نحن نعمل بالقرآن فقط دون السنة، لا نحتاج إلى السنة في بيان القرآن، والقرآن يكفينا. والقرآن نفسه يرد عليهم، لأن القرآن يأمرهم بأن يرجعوا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل في آيات كثيرة يأمرنا بالسمع والطاعة له صلى الله عليه وسلم، ولا سبيل إلى ذلك إلا بالرجوع إلى سنته. وهذه الآية التي استدل بها إسماعيل رحمه الله تعالى صريحة في ذلك: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه لعن النامصة والمتنمصة وقال: هذا في كتاب الله عز وجل. فجاءته امرأة فقالت: يا ابن مسعود، لقد قرأت كتاب الله عز وجل فلم أجد فيه آية تلعن النامصة والمتنمصة. قال: بلى، في القرآن ذلك. ثم قال لها: أما قرأت قوله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ ألا وإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة. فإذا ابن مسعود اعتبر أن قول النبي صلى الله عليه وسلم هو من القرآن، هو بيان للقرآن. ما فرطنا في الكتاب من شيء، القرآن يشتمل على جميع ما يحتاج إليه الناس، ولكن بشرط أن يكون على فهم النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون مأخوذا من سنته عليه الصلاة والسلام على فهم سلف الأمة، على فهم سلف الأمة رضوان الله عليهم. وكما ما جاء عن حسان بن عطية رحمة الله عليه، وهو من أئمة التابعين، قال كان جبريل ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن ويعلمه إياها كما يعلمه القرآن. وإذا جاء عن عبد الله بن مسعود قال كان جبريل إذا نزل بالقرآن على النبي صلى الله عليه وسلم يأخذه كالغشوة فيلقيه على قلبه فيصرى عنه وقد حفظه فيقرأه. وأما السنن فكان يعلمه جبريل ويشافره به. هذا قول حسان بن عطية وهو من أئمة التابعين. والقول الثاني قول ابن مسعود وهو من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وفي هذا بيان أن القرآن السنة النبوية في العمل وفي وجوب اتباعها كالقرآن لا فرق بينهما. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا يوشك رجل شبعان يجلس على آريكته يقول بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه من حلال حللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه ألا وإنما أحل رسول الله مثل ما أحل الله وما حرم رسول الله مثل ما حرم الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فدل هذا على أن السنة النبوية منزلتها عظيمة في التشريع الإسلامي وأن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يخبرنا به من أمور الدين وما يتعلق بأمور الدين كله وحي من الله. وقد مضى معنا قوله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ففي هذا إثبات أن ما نطق به عليه الصلاة والسلام وحي من الله يعني أوحاه إليه سبحانه وتعالى. وإذا مر معنا أثر أو قصة ابن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن قول كفار مكة أتكتب عن محمد وهو يتكلم بالرضا والغضب فقال له عليه الصلاة والسلام اكتب فوالذي نفسي بيده ما نطق هذا وأشار إلى لسانه إلا حقا وحيا مسددا من الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله وقال يحيى بن كثير السنة قاضية على الكتاب وليس الكتاب قاض على السنة. قال وقال مكحول القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. قال وقال مكحول السنة سنتان سنة الأخذ بها فضيلة وتركها إلى غيرها حرج وسنة الأخذ بها فريضة. نعم. يحيى بن كثير يقول السنة قاضية على الكتاب وليس الكتاب قاض على السنة. وقول مكحول القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. الإمام أحمد رحمة الله عليه سأله ابنه الفضل بن صالح أبو الفضل صالح ابن الإمام أحمد سأله ابنه أبو الفضل صالح كما في مسائله سأله عن هذا الكلام فقال لا أجسر أن أقوله ولكن السنة مبينة وشارحة للقرآن. ما معنى قول الإمام أحمد؟ معنى قول الإمام أحمد يقول ما أستطيع أن أقول هذا الكلام أن السنة قاضية على القرآن لأن القرآن كلام الله عز وجل ولكن السنة مبينة وشارحة. طبعا كلام يحيى بن أبي كثير السنة قاضية على الكتاب وليس الكتاب قاض عليها معناه كما قال البيهقي رحمه الله تعالى أن السنة مع القرآن أقيمت مقام البيان عن الله عز وجل كما قال الله عز وجل وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فهذا هو معنى قول يحيى بن أبي كثير. فمعنى قول السنة قاضية على الكتاب أي أنها تشرحه وتبينه وتفصله. وليس الكتاب قاض على السنة، لأن كتاب الله عز وجل جاء مجملا والسنة جاءت مفصلة. واضح هذا معنى كلامه. قال السيوطي رحمه الله تعالى: معنى احتياج القرآن إلى السنة أنها مبينة له ومفصلة لمجملاته، لأن القرآن لوجازته قال لأن القرآن لوجازته كنوز تحتاج إلى من يعرف خفاياها وخباياها، والسنة بينة بنفسها إذ أنها لا تصل إلى حد القرآن في الإيجاز والإعجاز، لأنها شرح له وبيان له. فإذن هذا معنى السنة قاضية على الكتاب، ومعنى القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن، لأن القرآن مجمل والسنة مفصلة. وأيضا في هذا كما سبق بيان لأهمية الرجوع إلى السنة النبوية في فهم كتاب الله عز وجل، وأن عقول الناس لا تستطيع أن تصل إلى ما في القرآن من أسرار وحكم ومعاني إلا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، والآية قد نصت على ذلك: وأنزلنا إليك الذكرى أي القرآن، وأنزلنا إليك الذكرى أي القرآن لتبين للناس أي لتوضح وتفهم الناس ما نزل إليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم في مقامه مقام البيان والشرح. نعم. وقول مكحور رحمة الله عليه: السنة سنتان، سنة الأخذ بها فضيلة وتركها إلى غير حرج، وسنة الأخذ بها فريضة. مكحور رحمة الله عليه يقول: سنن النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى قسمين: سنة فريضة يجب الأخذ بها، وهي السنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم المبينة والشارحة والمفصلة لكتاب الله عز وجل. وسنن الأخذ بها فضيلة وتركها إلى غير حرج أي إلى غير إثم، إلى غير إثم أي السنن التي لم ترد مقام الوجوب، التي لم ترد بها، التي لم ترد إلى ما يعني في مقام الوجوب. وفي هذا أيضا بيان أن السنة النبوية منها ما هو واجب، لا يعذر أحد بتركها تعمدا، لا يعذر أحد بتركها تعمدا، لأنه يجب العمل بها ويجب التحاكم إليها ويجب الرجوع إليها. نعم. ثم ذكر بسنده رحمه الله عن ابن عون أنه كان يقول غير مرة: ثلاث أرضاها لنفسي ولإخواني: أن ينظر هذا الرجل المسلم القرآن فيتعلمه ويقرأه ويتدبره وينظر فيه، والثانية أن ينظر ذاك الأثر والسنة فيسأل عنه ويتبعه جهده، والثالثة أن يدع هؤلاء الناس إلا من خير. نعم. ابن عون رحمة الله عليه من أئمة السلف الصالح كان يقول: ثلاثة أرضاها لنفسي ولإخواني، أي ثلاثة أفعال أو ثلاثة خصال أتمنى أن تكون فيا وأرضاها، وأتمنى أن تكون أيضا في إخواني المسلمين. الخصلة الأولى أن ينظر الرجل أو هذا الرجل المسلم القرآن، أن ينظر في القرآن فيتعلمه ويقرأه ويتدبره وينظر فيه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فتعلم القرآن من الخصال الشريفة العظيمة التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ليس المراد به مجرد حفظ القرآن، إنما المراد به: خيركم من تعلم القرآن حفظا وفهما وعلمه حفظا وفهما. لذلك لا يستدل بهذا على أن مجرد الحفظ كما نبه على ذلك أهل العلم، على أن مجرد الحفظ يدخل في هذا الحديث، لأن العلماء نبهوا قالوا: يخطئ بعض الناس في فهم هذا الحديث فيظن أن المراد به مجرد الحفظ، وأن يعني من حفظ القرآن واشتغل بتدريسه دخل في هذا الحديث. لا، نبه جماعة من أهل العلم ومنهم الملا علي قاري في شرح المقاه الى ان المراد بهذا الحديث من تعلم القران حفظا وفهما، ولذلك لم يقل عليه الصلاه والسلام خيركم من حفظ القران، وانما قال خيركم من تعلم القران، اذا ليس مجرد الحفظ. ولذلك ابن عون ما قال اتمنى لاخواني ان يحفظوا القران، وانما قال ان يتعلموا القران وان يتدبروه وان ينظروا في معانيه. طبعا النظر في معاني القران بالرجوع الى سنه النبي صلى الله عليه وسلم والى الاثار المنقوله عن السلف الصالح والى تفاسير العلماء الراسخين في العلم، فيبين معاني القران ومراد الله عز وجل من كلامه، ويبين الحكمة والأسرار التي أرشدنا الله عز وجل إليها. ومن أعظم الكتب التي اهتمت بأسرار التشريع يعني القرآني أو يعني إرشادات القرآن تفسير الشيخ السعدي رحمه الله تعالى، تيسير الكريم المنان، في تيسير الكريم المنان. المهم تفسير الشيخ السعدي رحمة الله عليه كان يهتم كثيرا بإيراد باستخراج القواعد والإرشادات القرآنية التي أراد الله عز وجل أن يدل عباده عليها. فإذا ليس يعني ليست الميزة في حفظ القرآن فقط، وإنما لا بد من فهمه، وإلا فالخوارج الذين قاتلوا الصحابة وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بكونهم يقرؤون القرآن، وأن الصحابة مع منزلتهم وشريف مكانتهم يحقرون قراءتهم للقرآن إلى قراءتهم، فما نفعهم ذلك؟ لأنهم حفظوا القرآن وقرأوه بلا تدبر وتفهم لمعانيه. ولذلك هذه الخصلة من أشرف الخصال التي أرشد إليها ابن عون رحمة الله عليه. الخصلة الثانية أن ينظر ذاك الأثر والسنة فيسأل عنه ويتبعه جهده، بمعنى لا يكتفي بمجرد العلم الذي عنده، لا، بل يتعب نفسه ويحمل نفسه على متابعة السنة النبوية وعلى ما كان عليه سلف الأمة. ولذلك كان السلف الصالح يتتبعون السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يعملون بها، كما قال الإمام أحمد: إذا أردت أن تكون من أهل الحديث فاعمل به. ولا شك أن الناس كلما تباعدت يعني أزمنتهم عن زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، لا شك أن هناك نقص يحصل في السنن، أو جهل بالسنن، ولا سبيل إلى العمل بها إلا بتتبعها. ولذلك أحسن ابن عون حينما قال: فيسأل عنه ويتبعه جهده، بمعنى أنه يبحث عنها ويسأل عنها. ولذلك مثلا كتب الفقه، كتب المذهب، الإنسان قد يدرس المذهب الحنبلي أو الشافعي أو غيره، طيب، فيدرس فيها العبادات، ولكن من الخطأ أن يقتصر على هذا المتن الذي حفظه ودرسه ويظن أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم محتواها موجود في هذا المتن. هذا خطأ. المتن يذكر لك جملا مختصرة من الفقه في الدين، في الصلاة، في الطهارة، في الصوم، في الحج إلى آخره، وإلا فهناك سنن كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تطلب من مضانها من كتب السنة الصحيحة الثابتة أو التي صححها العلماء، مثل الصحيحين ومثل السنن الأربعة بتصحيح الشيخ الألباني رحمة الله عليه، وأيضا كتب الألباني كالسلسلة الصحيحة التي اهتم بإيراد الأحاديث الصحيحة فيها. فالإنسان يحمل نفسه على هذه السنن وعلى تتبعها. ولذلك ترى يعني الإنسان مهما بلغ في العبادة ومهما بلغ من العلم فإنه تفوته السنن. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فيما نقل عنه وفيما نقله عن ابن القيم أنه بعد أن جاوز 60 سنة تقريبا أو أكثر، قال يعني فيما معنى كلامه أنه يعني تفوته السنن من سنن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، تفوته ثم يتعلمها فيما بعد ويستدركها. فإذا كان مثل شيخ الإسلام الذي هو يعني معروف في كونه كان يعني مطلعا على أغلب كتب السنن تفوته السنن، فما بالك بمن بعدهم. ولذلك لا يظن الإنسان أن السنن محصورة في شيء معين، السنن منثورة في كتب السنة وفي كتب الحديث، على الإنسان المسلم أن يتبعها، أن يتتبعها، وأن يعمل بها ليحييها ليكون من أهلها. ثم الخصلة الثالثة قال: وأن يدع هؤلاء الناس إلا من خير، يعني لا يؤذي الناس بلسانه أو بيده، لا يتعدى عليهم، كما مر علينا عن النبي صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. أن يترك هؤلاء الناس إلا من خير يدلهم عليه أو شر يحذرهم منه. فالتحذير من الشر يدخل في الخير، فالتحذير من الشر يدخل في الخير. فالناس بحاجة إلى الدلالة إلى فعل الخير، وبحاجة ماسة إلى التحذير من فعل الشر، لأنه إذا دلوا على الخير فقط فإنهم يعملون به، وإذا لم يحذروا من الشر ظنوا أن الشر من الخير فعملوا به. فإذا لابد يعني من بيان الخير، من بيان الخير لهم كذا من بيان الشر لهم ليحذروا، بالذات في الزمن والعصر الذي تكثر فيه الفتن ويكثر فيه دعاة السوء الذين يزينون للناس السوء ودعاة البدعة والضلالة. في هذه الأزمان التي يظهر فيها بعض الناس ويمدح بعض البدع ويثني عليها مثل بدعة المولد أو غيرها، ويعني يدعو إلى فعل بعض الضلالات، فلا شك أن الناس حينما يسمعونه يظنون أنه حق. فإذا سكت أهل العلم الذين أخذ الله عز وجل الميثاق أن يبينوا للناس الحق، ومن بيان الحق التحذير من الشر، فإذا سكت أهل العلم عن ذلك ظن عامة الناس أن هذه البدع والضلالات من الحق. وقد مر معنا أن السنة لا يتم العمل بها إلا بالحذر من البدعة، إلا بالحذر من البدعة وعدم الوقوع في البدعة. كذلك الخير لا يحصل ولا ينتشر بين الناس إلا بالتحذير من الشر، والتحذير من الشر المراد به التحذير من البدع والضلالات، والتحذير من المعاصي والسيئات، وبيان درجة كل. فلذلك قد أبلغ في النصيحة ابن عون رحمة الله عليه حينما نصح باتباع السنة، باتباع القرآن تدبرا وحفظا وتعلما، وحينما نصح باتباع السنة ويعني والبحث عنها للعمل بها، وحينما نصح عدم إيذاء الناس إلا من خير بدلالتهم عليه أو من شر بتحذيرهم منه. نعم. ذكر رحمه الله بسنده عن أبي عطاء اليحبوري قال: قال لي عبادة بن الصامت رضي الله عنه: يا أبا عطاء، كيف تصنعون إذا فرق قراءكم وعلماءكم منكم حتى يصيروا في رؤوس الجبال مع الوحش؟ قال: قلت: ولما يفعلون ذلك؟ قال: خشية أن تقتلوهم. قال: قلت: سبحان الله، أن أقتلهم وكتاب الله بين أظهرنا نقرأه؟ قال: ثكلتك أبا عطاء أمك، ألم ترث اليهود التوراة ثم ضلوا عنها وتركوها؟ ألم ترث النصارى الإنجيل ثم ضلوا عنه وتركوه؟ إنما هي السنن يتبع بعضها بعضا، وإنه والله ما من شيء في من كان قبلكم إلا سيكون فيكم. ثم ذكر بسنده عن عبد الله رضي الله عنه قال: أنتم أشبه الناس سمتا وهيئة ببني إسرائيل، تتبعون آثارهم حذو القدة بالقدة حتى لا يكون فيهم شيء إلا كان فيكم مثله. ثم ذكر بسنده عن عطية أنه سمع ربيعة الجرشي يقول: أتي نبي الله صلى الله عليه وسلم فقيل له: لتنم عينك ولتسمع أذنك وليعقل قلبك. قال: فنامت عيني وسمعت أذني وعقل قلبي. فقيل لي: سيد بنى دارا وصنع مأدبة وأرسل داعيا، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة ورضي عنه السيد، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يطعم من المأدبة وسخط عليه السيد، فالله السيد ومحمد الداعي والدار الإسلام والمأدبة الجنة. نعم. أما الأثر عبادة بن الصامد رضي الله عنه ضعيف، فقد تقدم بسنده حسب طبعة رقم 62، وكذا أثر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أنتم أشبه الناس سمتا وهيئة ببني إسرائيل، قد تقدم بسنده مثله تماما تحت رقم 64، وتقدم الكلام عليهما. أما هذا الحديث بهذا اللفظ أظنه ضعيف فيما يعني أذكر، وإنما الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان نائما فأتاه ملكان، فقال أحدهما إنه نائم، وقال الآخر العين نائمة والقلب يقظان، فقال أحدهما اضرب له مثلا، فقال مثله كمثل رجل بنى دارا، قال كمثل رجل بنى دارا وصنع مأدبة، المأدبة الطعام الذي يدعى إليها الناس، وأرسل داعيا أي مناديا ينادي الناس إلى هذه المأدبة ليأكلوا وليطعموا ويعني يتغذوا بها. فمن عجاب الداعي دخل الدار، يعني من قبل دعوة الداعي دخل هذه الدار وأكل من هذه المأدبة ورضي عنه السيد، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يطعم من المأدبة وسخط عليه السيد. ففي الرواية نعم أن الدار هي الجنة، وأن الداعي هو محمد صلى الله عليه وسلم، أن الداعي هو النبي صلى الله عليه وسلم، وأن قال الدار هنا الإسلام والمأدبة الجنة. نعم. فالسيد الله ومحمد صلى الله عليه وسلم الداعي، والدار الإسلام والمأدبة الجنة، كما أظن في الرواية الأخرى، لكن الفرق بين الروايتين ظاهر. هنا يعني فنامت عيني وسمعت أذني، هنا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذاك إخبار من الملائكة أن النبي صلى الله عليه وسلم تنام عيناه وقلبه يقظان، وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. وهذا المثل واضح جدا، فالله عز وجل أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم ودعا الناس إلى الهدى وإلى الإسلام وإلى الخير، فمن أجابه دخل الجنة ونال ما فيها من النعيم واللذات، والتي من أعظمها أو التي أعظمها لذة النظر إلى الله عز وجل. فمن أجاب النبي صلى الله عليه وسلم وأطاعه دخل هذه الدار، دخل الجنة، ومن عصاه لم يدخل هذه الدار ولم يطعم. وهذا أيضا كمثل قوله عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. نعم. ذكر رحمه الله بسنده عن هشام بن عروة عن أبيه قال: السنن فإن السنن قوام الدين. ثم ذكر بسنده عن أبي الحلال قال: إنه سيأتي على الناس زمان يقوم الرجل يسأل عن سنة محمد صلى الله عليه وسلم فلا يجد أحدا يخبره بها. ثم ذكر بسنده عن عبد الله قال: كان جبريل إذا نزل بالقرآن على النبي صلى الله عليه وسلم يأخذه كالغشوة فيلقيه على قلبه فيسرى عنه وقد حفظه فيقرأه. وأما السنن فكان يعلمه جبريل ويشافهه بها. نعم. يقول عروة رحمة الله عليه: السنن أو السنن منصوب بفعل يقدر إلزموا أو تمسكوا أو تعلموا. السنن فإن السنن قوام الدين، وهذا أيضا كما جاء عن بعض السلف أنه قال: إنما الدين عندنا الآثار. وهذا أيضا مر تقريره فيما سبق من بيان منزلة السنة وعظيم مكانتها. فإن السنن قوام الدين أي أركانه، فإذا اختلت أركان الشيء سقط، فإذا اختلت أركان الشيء سقط. وأيضا في هذا الأثر من الفوائد أن المطلوب من كل مسلم وخصوصا أهل العلم أن يعلموا الناس السنن، أن يعلموا الناس السنن. والسنن هنا معناها سنة النبي وهديه، ليس المراد بها السنن بمعنى الفضائل والحسنات فقط أو المستحبات فقط، لا، ليس معنى السنن هنا الفضائل والأمور المستحبة، لا، معنى السنن هنا أي سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي جاء بها وأتى بها، علموها الناس أو تعلموها وعلموها الناس وانشروها بين الناس، وانشروها بين الناس. لماذا؟ قال لأن السنن قوام الدين، لأنها أركانه التي يقوم عليها، فإن اختلت أركانه سقط هذا الدين. ولذلك لا ينبغي الإكثار من الخطرات والوساوس والتخيلات عند تعليم الناس ودعوتهم إلى الحق، لا ينبغي أكثر من مثل هذا، بل ينبغي أن يصرف المعلم جهده في تعليم الناس السنن. ولذلك أبو زرعة رحمة الله عليه وكذا الإمام أحمد لما سمعوا بكلام الحارث المحاسبي وكلام غيره من الزهاد نهوا عن سماعها، وقالوا هذه خطرات ووساوس، إنما العلم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يشتمل كلامهم على رقائق وعلى زهديات وعلى ترغيب في الخير، ولكن لا من طريق السنة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما من طريق بنات أفكارهم ويعني بعقولهم، فيدعون الناس من هذا الطريق ويتركون الطريق الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الإمام أحمد لما سمع كلام الحارث المحاسبي بكى، تأثر، كلام زهد ورقائق، ثم قال لا تسمعوا له. عجيب، يبكي مما قال من المطران. له قصة الحادثة، لها قصة أنا ذكرتها اختصارا. فالإمام أحمد سمعه من وراء حجاب، فلما سمع كلام الحارث والزهد الذي عنده بكى، لأنه ذكر ربما النار وذكر القبر وذكر يعني عظيم شأن الله عز وجل ويعني من مثل هذه الأمور، فبكى الإمام أحمد، لأن هذه الأمور معانيها بعضها مكررة في الكتاب والسنة. ومع ذلك نهى الإمام أحمد عن سماع الحارث المحاسبي. طيب لماذا؟ قال أهل العلم لأنه لم يدعو الناس ولم يرغب الناس بالحق عن طريق الكتاب والسنة، وإنما رغبهم بطريقته الخاصة بكلام وجمل اخترعها هو من تلقاء نفسه. ولذلك اقرأوا كتبه المطبوعة، لو نظرتم فيها ما تجد فيها الآية والحديث إلا عربا. نعم قد يذكر كلاما مشتملا على معاني من الكتاب والسنة، ولكن يذكر يعني يذكر فيه ويخلطه بكلامه وبأفكاره وبخطراته. والمشكلة أنهم يعني هؤلاء الذين يدعون الناس بالخطرات والوساوس يتمادون مع هذا الكلام ويتكلمون في دين الله بلا علم. كان الصحابة رضوان الله عليهم ما يتكلمون إلا بعلم سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك العلماء يعطون أقوال الصحابة التي ليس للرأي فيها مجال للاجتهاد، يعطونها حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما أمثال هؤلاء فقد نهى العلماء عن سماع كلامهم. فقيل لأبي زرعة إن في أقوالهم وكلامهم موعظة، يعني الواحد يتأثر. فقال أبو زرعة من لم تكن له موعظة في كتاب الله فلا موعظة له. إذا كان كلام الله عز وجل لا يعظ المستمع ولا يرقق قلبه، أي يرقق قلبه كلام فلان وفلان من الناس، لا شك أن هناك دخل في قلبه وجهل بمعاني القرآن في قلبه، وإلا فإن القرآن اشتمل على معاني عظيمة تهد الجبال وتخشع منها الجبال، فكيف لا تخشع منها القلوب؟ أما خشع منه النبي صلى الله عليه وسلم وخشع منه أصحابه الكرام، وهم القوم الذين أمرنا بالاقتداء بهم. ولذلك كما مر معنا يجب أن لا يعني أن لا ننخدع أو لا يخدعنا الشيطان، يجب أن لا يخدعنا الشيطان أنه مثل هذه الأمور مفيدة للناس. لا والله، لو كان خيرا لسبقونا إليه. لو كان مثل هذه الخطرات ومثل هذه التأملات والتدبرات الخارجة عن معاني القرآن والسنة، لو كانت يعني أمر جيد ومهم وفيها خير لسبقنا الأول لعلمناها الرسول صلى الله عليه وسلم، وثانيا لسبقنا إليها السلف الصالح. والقاعدة عندنا أن ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم وما تركه أصحابه الكرام نتركه من بعدهم، وفعله من بعده محدثة. ولذلك نص أبو زرعة وغيره من أهل العلم أن هذه الخطرات من الأمور المحدثة، أي التي لم يكن عليها السلف الصالح ولم تكن من شأنهم، لم تكن من شأنهم. ولذلك قال هنا ابن عروة: إلزموا السنان، إياكم أن تنخدعوا بكلام آخر، إياكم أن تنجروا إلى ما يمليه الشيطان عليكم من أمور يحسنها لكم أنها تنفع الناس وهي في الحقيقة مضرة. لأنه قد مر معنا بالأمس القريب تقرير أن الخير هو الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الشر هو الأمر الذي لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم ولو ظنه الناس حسنا وخيرا. وهذا قد مر معنا تقعيده من كلام السلف ومن كلام يعني ومن الآيات القرآنية ومن الأحاديث النبوية. ولذلك الرجل الذي بالأمس قال: كلامك يجانب الصواب، قلت له: أنا ما كان كلامي إلا منطلقا من كلام السلف ومن القرآن ومن الأحاديث النبوية، فإذا كانت هذه الأمور عندك مجانبة للصواب فاذهب واطلب الصواب عند يعني من أردت. ولذلك السنن تدل إلى الخير وتبعد عن الشر. ومن هنا حث عروة رحمة الله عليه بالتمسك بها والرجوع إليها. وأما قول أبي الخلال فهو ضعيف، إسناده ضعيف. وأما ما جاء عن عبد الله بن مسعود فقد مر معنا عند ذكر أثر حسان بن عطية، كان جبريل عليه الصلاة والسلام ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل بالقرآن، ومر فيما سبق ما يتعلق به. نعم. ذكر رحمه الله بسنده عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجحفة، فخرج علينا فقال: أليس نشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وأن القرآن جاء من عند الله؟ قلنا: بلى. قال: فأبشروا، فإن هذا القرآن طرف بيد الله وطرف بأيديكم، فتمسكوا به فلا تهلكوا ولا تضلوا بعده أبدا. نعم. وهذا كقوله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فجاء في تفسير قوله بحبل الله أي القرآن، أي القرآن العظيم، تمسكوا بالقرآن. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام قرر الصحابة باستفهام تقريري، لأن الصحابة يقرون ذلك بذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام يعلم أنهم يقرون بذلك. فقوله عليه الصلاة والسلام: أليس نشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وأن القرآن جاء من عند الله؟ قال الصحابة: بلى. النبي صلى الله عليه وسلم لما سألهم يعلم أنهم. أخي المستمع الكريم، لمتابعة ما تبقى من هذه المادة في الشريط التالي.